وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحها ليلة القدر. تزود من التقوى فإنك لا تدري. ويقول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، نتواصل سويا إن شاء الله تبارك وتعالى في سيرة الرجال، الرجال الذين كرمهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فقال الله عز وجل في حقهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال سبحانه: رجال يحبون أن يتطهروا. وقال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، أنت ولينا ومولانا. أيها الأحبة في الله، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء عن العشرة المبشرين بالجنة، يقول في حقهم صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وها هو اليوم نلتقي مع رجل من الرجال وسيد من السادة وصنديد من الصناديد ورجل من رجالات محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزى، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في لؤى، وكان يكنى أبا الأعور، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وصهره، لأن سعيد بن زيد كان متزوجا من فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، كما كان لسعيد أختا اسمها عاتكة، وهي زوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن زيد أقف معه وقفة، ولكن قبل وقفتي مع سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أردت أن أقف وقفة مع أبيه البطل. أبوه مات ولم يسلم لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين رضي الله عن الجميع. هذا الرجل هل أقول رضي الله عنه؟ نعم، بالرغم من أنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، استمع يا أخي، استمع إلى هذا الرجل زيد ابن عمرو ابن نفيل، كان عمه الخطاب. هذا الرجل العظيم راحت تزجره نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، لما يا زيد؟ فيقول زيد: رأيت الناس يشركون وأن رب الكون واحد. الله أكبر يا زيد، من أين أتيت بهذا وقومك في الإشراك يشركون؟ ينظر زيد إلى من يعبد الأصنام والأوثان ويستخف بعقله، فكان يقول لهم: هل هانت عقولكم عليكم أن تعبدوا أصناما لا تضر ولا تنفع ولا تنطق ولا تشفع؟ فيقولون: خبل زيد وجن زيد، فهو مجنون يسب الآلهة. ويقول زيد: عجبا لكم من قوم لا يفقهون. راح زيد في يوم أمام اللات والعزى وهبل، راح يقف أمامهم ويقول: أأنتم تدركون شيئا وأنتم من صنعنا؟ والله إنكم لحجارة لا تضر ولا تنفع، أما أنا فلا أعبدكم أبدا، إنما أعبد الذي خلق الكون. نعم، وحدوه سبحانه، من ربكم إلا الله، ومن الإله غير الله؟ هو اللطيف الخبير العليم السميع البصير الملك، الملك سبحانه. زيد يتوقف أمام التوحيد ولم يعلم بعد ما هو التوحيد، ولكننا نعلمه يا أمة الحبيب، تعلمون التوحيد وأنتم من رسول الله ببعيد؟ تعلمون التوحيد ولا تقيمون التوحيد؟ إنه الأمر خطير. رجل لم يدعى إلى الإسلام ولم يدعى إلى التوحيد، ولكنه فكر، فكر وقدر، وراح ينظر إلى الأمور، وعبد الله الواحد القهار دون دعوة. ما نقول فيه؟ الله أكبر. رحمك الله يا زيد يا أبا سعيد. هذا الرجل ليتنا نتعلم منه ما نحن عليه اليوم. نأتي إلى بيت الله تبارك وتعالى والرياء يملأ صدورنا ويملأ قلوبنا.